لو كنت تدري بالحب يفعل لو كنت تدري بالحب يفعل بالوصل يوما ما كنت تبخل ما كنت تبخل ليل يا ليل يا عيني يا ليل بالوصل يوما ما كنت تبخل ظبيك حيلا حلو المحيا وبيك حيل حلو المحيا أيوة الغصن منه إما سيخجل إما سيخجل ليل يا ليل يا عيني يا ليل الغصن منه إما سيخجل يا من هواه أقضى فؤادي يا من هواه أقضى فؤادي كالبدر أنت بل أنت أجمل بل أنت أجمل ليل يا ليل يا عيني يا ليل كالبدر أنت بل أنت أجمل أيوة مالي سواهم روحي فداهم مالي سواهم روحي فداهم أيوة دوم رضاهم الله أسأل الله أسأل ليل يا ليل يا عيني يا ليل دوم رضاهم الله أسأل